بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى توجه كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الأضاحي باب وقتها، قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله، هو بمعنى رواية فليذبح باسم الله، أي قائلا باسم الله، هذا هو الصحيح في معناه. وهذا المراد به مشروعية التسمية عند ذبح الأضاحي. نعم. وقال القاضي يحتمل أربعة أوجه، أحدها أن يكون معناه فليذبح لله، يعني أن يكون الذبح لله كما جاء اللهم هذا منك وإليك. نعم. والباء بمعنى اللام. والثاني معناه فليذبح بسنة الله، ومعنى بسم الله قصد بها سنة الله، يعني التي شرعها، وهي أن يذبح لله شكرا في هذا اليوم، اليوم الذي هو يوم الحج الأكبر، ويشارك الحجاج في هذا، في هذه الشعيرة، حيث يقومون بها في مكة وفي منى. نعم. والثالث بتسمية الله، أي يذكر اسم الله عليه، وهذا هو الذي حث الإسلام على ذلك، فقال كلوا مما ذكر اسم الله عليه. نعم. والثالث بتسمية الله على ذبيحته إظهارا للإسلام، ومخالفة لمن يذبح لغيره، وقمعا للشيطان. نعم. والرابع تبركا باسمه، وتيمنا بذكره، كما يقال سر على بركة الله أو سر باسم الله. نعم. وأظهرها هو الثالث من هذه الآراء، حيث وافق أمر الله تعالى في قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. نعم. والرابع تبركا باسمه، وتيمنا بذكره، كما يقال سر على بركة الله وسر باسم الله. وكره بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله، قال لأنه اسمه سبحانه على كل شيء. وهذا الذي ذكر يعني ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي سر على بركة الله لما أمره بأن ينطلق إلى فتح خيبر. نعم. قال القاضي هذا ليس بشيء، قال وهذا الحديث يرد على هذا القائل، يعني على هذا التأويل الذي ذكر. نعم. قوله شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب. صلى يوم أضحى يعني يوم عيد الأضحى. نعم. قوله أضحى مصروف، وفي هذا أن الخطبة للعيد بعد الصلاة وهو إجماع الناس اليوم، وقد سبق بيانه واضحا في كتاب الإيمان ثم في كتاب الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم معناه أي ليست ضحية وليس لها ثواب الضحية، وإنما يثاب الإنسان عليها لأنها صدقة يقدمها لأهله أو لأنها طعام يقدمه لأهله. نعم. ولا ثواب فيها، بل هو لحم لك تنتفع به، كما في الرواية الأخرى إنما هو لحم قدمته لأهلك. قوله إن عندي جذعة من المعز، فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك. وفي رواية ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك، يعني لأنها لم تتوافر فيها شروط الأضحية، لكن لما كان مضطرا لذلك حيث لم يجد غيرها وكان قد سبق أن ذبح قبلها واحدة ظنا منه أنها تتوافق مع سنة الأضحية وهي على خلاف ذلك، لهذا قال له ضح بها ولا تجزي غيرك، يعني لو أن غيرك فعل مثلك لا تكون له أضحية. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزي فهو بفتح التاء، قال إن الفعل جزاء الثلاثي. نعم. هكذا الرواية في جميع الطرق والكتب، ومعناه لا تكفي من نحو قوله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يعني لا يكفي والد عن ولده ولا يغني والد عن ولده. وفيه أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية، وهذا متفق عليه. قوله يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، قال القاضي كذا رويناه في مسلم مكروه بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي. نعم، رواته الكتاب. وكذا ذكره الترمذي قال ورويناه في مسلم من طريق العذري مقروم بالقاف والميم، مكروه عندي بالقاف مقروم، مكروه بالقاف مقروم ايه بالقاف والميم مقروم. نعم. من القرم، يعني انه مشتهن. ايوه، يقال قرم فلان بكذا، يعني اشتهى الشيء المعين. قال وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يشتهي فيه اللحم، يشتهى فيه اللحم، يشتهى يشتهى فيه اللحم، يقال قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته، إذا اشتهيته. نعم، إذا اشتهيته. قال وهي بمعنى قوله في غير مسلم عرفت أنه يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. يعني كأن ابن نيار أبو بردة ابن نيار يعتذر عن فعله أنه ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وضع في حسبانه أن الناس يتوقون إلى اللحم في هذا اليوم، فحرص على أن يقدمه لهم في الوقت المناسب فذبح إما قبل الصلاة وإما بمجرد أن صلى قبل أن يذبح النبي عليه الصلاة والسلام، ووزع اللحم ليأكله الناس وليطفئوا قرمتهم فيه. لذلك فعل هذا الأمر وخالف في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما جاء في الرواية الأخرى إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وكذا رواه البخاري. قال القاضي: وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه. نعم، اللحم فيه مكروه بفتح الحاء. اللحم. نعم. اللحم أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه، أي أمر يكره، ولذلك بادر بذبحه حتى لا يحوجهم إلى أن يمقتوا اللحم. قال: واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم. نعم. قال القاضي: وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة. هذا آخر ما ذكره. مخالفة السنة. السنة. السمنة. السنة. نعم. يعني أن اللحم تركه وعدم أكله في هذا اليوم مما يكرهه الناس، ولذلك بادر بالذبح حتى يحقق لهم هذا المأرب والمطلب. قال: هذا آخر ما ذكره القاضي. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق، يعني يصعب على الناس لكثرة أكلة اللحم ولكثرة الذبح، بحيث يقل اللحم في أوساط الناس. نعم. قال: وكل هذا كأنه تبرير، لأن هذه الكراهية تنشأ نتيجة المشقة والبحث، ولهذا اعتذر بأنه بادر بالذبح لكي لا يحرج الناس إلى الوقوع في هذا الحرج. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا حسن والله أعلم. قوله: عندي عناق لبن، العناق بفتح العين وهي الأنثى من المعز، والتي لا تزال يعني ترضع من أمها ولم تفطم وتكتفي بالعشب، وهي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة، وجمعها أعنق. أعنق وعنوق. وعنق وعنوق وعنوق. نعم. وأما قوله عناق لبن فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع. قوله عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أي أطيب لحما وأنفع لسمنها ونفاستها. وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته. طيب اللحم لا إيه؟ طيب اللحم لا كثرته. لا كثرته. نعم. نعم، يعني أن البحث عن طيب اللحم أفضل من البحث عن كثرة اللحم ووفرته. نعم. قال: فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها. وهنا يذكر أهل العلم يعني أي الأضاحي أفضل، هل الإبل أم البقر أم الغنم، واختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من يرى أن أفضلها الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل، ومنهم من يرى أن خيرها هو البقر وذلك لوفرة اللحم فيه، ومنهم من يرى أن خيرها الغنم، والذي يبدو والله أعلم أن المسألة يعني تخضع للعرف ولعادة الناس، فإن بعض المجتمعات يفضلون لحم الإبل على غيرها ويرون في لحمها النفاسة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.